بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب إثبات صفة العجب لله تعالى وعنه رضي الله عنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب قد تحدثنا فيه أكثر من مرة، وهو باب الأسماء والصفات، وهو أنه يجب على المسلم إذا سمع آية فيها صفة من صفات الله أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صفة، فعليه أن يؤمن تلك الصفة على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحديث كما سمعنا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني هؤلاء القوم الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ذكر المؤلف أو الشارح على أن هؤلاء الذين يؤسرون، يعني الجهاد في سبيل الله هو لإخراج الناس من الكفر وإدخالهم في الإسلام، هذا هو الهدف من الجهاد، ليس الجهاد في الإسلام لقتل الناس ولا لأخذ أموالهم ولا سبي نسائهم، وإنما فيه رحمة بالذين يجاهدون. فهو يقول في هؤلاء الناس الذين يعني أسروا وقيدوا وجاء بهم بالسلاسل ثم بعد ذلك أسلموا، فلما أسلموا دخلوا الجنة، فالله عز وجل يعجب من هذا، يعني عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا معنى قودهم بالسلاسل، بمعنى أنهم أسروا في الحرب وهم كانوا على الكفر، ثم الله عز وجل بعد ذلك هداهم فدخلوا في الإسلام فدخلوا الجنة. هذا الوصف لله تبارك وتعالى بالعجب ليس كعجب الناس، يعني الإنسان يشوف حاله ويتعجب منها، لله عز وجل مثل الأعلى، نحن لا نقيس هذا ولا ندخل عقولنا فيه مطلقا، وإنما علينا أن نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ترون أنه رواه البخاري، وحديث البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، صحيح البخاري ثم مسلم، إذن أحاديث ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نصدق بهذا ونؤمن به. يبقى الشرح والمعنى كما سمعتم هذه الكلمات، وسنسمع الآن الشرح والتعليق من القارئ. تفضل أخي. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا، هذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، أي أن الله تبارك وتعالى يعجب، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وهذا العجب ليس كعجب المخلوق، وإنما هو عجب خاص بالله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. يعني الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك وكيفية ذلك، نحن نؤمن به كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما ورد في هذا الباب، وكثير من الطلاب يسألون دائما، كل ما ورد في هذا الباب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في القرآن وبكل ما جاء في السنة، ولا ندخل عقولنا في أمور لا نعلمها. أنت ما تعرف، يعني روحك بين جنبيك ما تدري ما هي، فكيف تتعدى وتسأل وتتكلم في صفات في صفات الله عز وجل، وهو الله الذي أخبر بها ورسوله هو الذي أخبر بها، فعلينا أن نؤمن بما قال. تفضل. صنعيكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي أنهم أسروا وقيدوا حال كفرهم كفارا في الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك أسلموا، فيكون هذا الأسر سببا لإسلامهم ومن ثم لدخولهم الجنة، فكان أسرهم مصلحة لهم، وهذا من العجائب، إذ لا أحد يرفض دخول الجنة، ولكن إذا كان الإنسان لم يعمل عملا يؤهله لدخول الجنة فإنه لا يدخلها، فالكافر لا يدخل الجنة، ولكن إذا أراد الله له السعادة فإنه قد يدخل الجنة بسبب يكرهه، فهو يكره الأسر ولكنه صار سببا في سعادته، أسره المسلمون وقيدوه بالسلاسل، ثم إذا تاب وأسلم بسبب الأسر فدخل الجنة، وهذا من العجب. فهذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهي صفة تليق بجلاله، وفيه أن الإنسان قد يكره شيئا ويكون خيرا له، وقد يحب شيئا ويكون شرا له. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. الإنسان قد يكره القتل، ولكن الجهاد الذي أمر الله عز وجل به في سبيله صاحبه ينال رفعه إذا قتل شهيدا، فالله عز وجل هو العالم بذلك. فالإنسان قد يكره الشيء، لكن قد يكون فيه مصلحة له وهو لا يعلمها. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفيه أن الجهاد في سبيل الله شرع لغاية عظيمة، وهي إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، وإنقاذهم من النار إلى الجنة. فلم يشرع الجهاد في الإسلام من أجل قتل الناس وسفك دمائهم، أو من أجل أخذ أموالهم وسبي نسائهم والاستيلاء على بلادهم. لم يشرع الجهاد في الإسلام من أجل ذلك، وإنما شرع من أجل غاية عظيمة، وهي إخراج الناس من النار إلى الجنة ولو بالسلاسل. هذا هو غاية الجهاد في سبيل الله، وهو من مصلحة الناس، فالمؤمن ينال به الأجر والثواب والشهادة. وقد يكون الكافر سببا في دخول الكافر الإسلام وإخراجه من الكفر إلى الإيمان، وبالتالي دخوله الجنة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم للجهاد سماه حياة. نعم. أظن في خطأ مطبعي وكذا، وقد يكون الكافر سببا. يصحح بس هذه العبارة. أيوة. طيب تفضل استمر. يعني عرفنا هذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث الصحيح، وهو أن نثبته لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. وقد سبق لكم ذكر الآية في قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. حيث قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله فوق سبع سماوات. يعني عائشة موجودة في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة جاءت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاوره في قضيته حينما ظهر منها زوجها، وبعض الكلام تقول خفي علي ما أسمعه، وسمع الله فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هل إذا أثبتنا الصفة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، هل فيها مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق؟ هذا لا يقول به إلا إنسان ليس عنده عقل حينما يقول مثل هذا القول. الإنسان كان معدوما ثم وجد وسيعدم، والله عز وجل هو الحي الدائم الذي لا يموت. نعم. أحسن الله إليكم. باب إثبات صفة الصبر لله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. هذا هو الصبر الذي ليس مثله صبر. الله عز وجل يصبر على عباده، يدعون له الولد، بل ويسبونه ويشتمونه كما هو معروف الآن في هذه الدنيا، والله عز وجل يعافيهم ويرزقهم ويصبر عليهم. فالصبر معناه حبس النفس، فالله عز وجل صبره ليس كمثل صبر الآخرين. المخلوقين قد يصبر ثم يتغير، وقد ينتصر من الذي اعتدى عليه، لكن الله عز وجل يمهله ولا يعاجله بالعقوبة، فإذا استمر على ما هو عليه فحسابه عند الله عز وجل. فهذا الحديث كما نسمع: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يقول عيسى ابن الله، ويقول الله ثالث ثلاثة، والله عز وجل يعافيهم ويصبر عليهم، بل ويدعوهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هؤلاء الذين يقولون بالتثليث، الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، الله عز وجل يقول لهم في كتابه، يقرأوا في سورة المائدة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يعني بعد هذا القول، بعد هذه الجريمة الكبيرة، والله عز وجل يقول أفلا يتوبون إلى الله، فإذا تابوا إلى الله عفى عنهم. وهكذا. اتفضل يا أخي اقرأ الشرح. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يصبر على أذى عباده، والصبر معناه الحبس، فالله جل وعلا يصبر على أذى عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة، وإنما يؤخرهم، فإن تابوا تاب الله عليهم، وتأخيرهم إنما هو من باب الإحسان إليهم وإعطائهم الفرصة والمراجعة، فلا يعاجلهم بالعقوبة. فهذا الحديث فيه وصف الله بالصبر، وأنه سبحانه وتعالى يصبر، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الصبور، والصبور معناه شديد الصبر الذي لا يعاجل الناس بالعقوبة. ومما يدل على صبره سبحانه أن الناس يسبونه ويشركون به ويعصونه، ومع ذلك يغذيهم بالنعم ويعطيهم العافية ويحسن إليهم رحمة بهم لعلهم يتوبون إليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن الله يتأذى بأفعال عباده، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والله يتأذى بأفعال عباده لكنه لا يتضرر، فلا تضره المعاصي، قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. إذن الضرر هو عائد عليهم، الله عز وجل لا تنفعه طائعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هذا كله يعود على الإنسان. العاصي سيعاقب على عصيانه، والطائع سيثاب على طاعته، والله عز وجل لا يحتاج للعباد، كما سيأتي في الحديث القدسي بأن العباد كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. إذن القضية كلها للعبد، إن عمل الطاعات تستفاد من عمله هذا، وإن عمل المعاصي فسيعاقب على معصيته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: فالله لا يضره أحد، لا تضره المعاصي، وإنما تضر من فعلها، كما أن الطاعات لا تنفعه سبحانه وإنما تنفع صاحبها، فالضرر بالمعاصي والنفع بالطاعات راجع إلى العباد. أما الله جل وعلا فلا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لأنه سبحانه غني عن عباده، قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني كل العباد لو كفروا الله عز وجل غني. هذا الكتاب كما تسمعون، والمؤلف يختار فيه هذه الأحاديث في هذه الأبواب، وتسمعون الكلام الذي يقال عن المؤلف هذا. المؤلف أنتم تعرفونه الآن، من هو المؤلف غير الشارح؟ من هو المؤلف؟ محمد عبد الوهاب، ولا ما هو؟ طيب أيش يقولون عنه؟ يقولون فيه وفيه وفيه، تعرفون الذي يقولونه. والذين يتبعونه يقول وهابي، وهابي معناه يعني تنقص لهذا الرجل. ماذا قد سمعتم في هذا الكتاب وكتبه السابقة؟ أنتم مواظبين على الدروس دائما، هل وجدتم في كتبه ما يخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يقول به السلف الصالح؟ أظن ما وجدتم شيء من ذلك. إذن هذه كلها دعايات لتنفير الناس من الأخذ بالكتاب والسنة، دعايات كلها من أصحاب الطرق، من أصحاب البدع الذين لا يعيشون إلا على أكل أموال الناس بهذه الخرافات التي يقدمونها لهم. فإذا قيل لهم مثل هذا القول أن أصحاب القبور لا يجوز أن ندعوهم من دون الله ولا أن نذبح لهم، قالوا أنت وهابي. طيب يعني هل في مسلم، هل في عالم يقول يجوز أن يذبح لغير الله؟ هل في حد قال بهذا القول؟ ما يقول به إلا هؤلاء الذين يتأكلون بأموال الناس بالباطل. فينبغي لطالب العلم أن يكون على علم وعلى يقين، وأن يبلغ ما علمه في هذه الدروس التي تلقى في هذا المسجد، يبلغه للناس، لأن ذلك فيه إنقاذ لهم مما هم فيه من البدع والضلالات. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أن العباد كلهم أتقياء، يعني هذا العالم في هذه الدنيا من شيوعيين، نصارى، عباد بقر، يعني كل العالم لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد، كلهم أتقياء لا يعملون إلا الخير ولا يلتفتون إلى أعمال الشر، هذا كله لا يزيد في ملك الله شيئا. يعني لو كانوا كلهم بهذه الحالة. ثم الجانب الثاني: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني ولو كانوا كلهم فجر لا خير فيهم من أولهم لآخرهم، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا. إذن الطاعات لا تفيد الله عز وجل شيئا، والمعاصي لا تضره شيئا، وإنما الطاعات تنفع أصحابها والمعاصي تضر أصحابها. نعم. صحيح. قال حفظه الله تعالى: ففي هذا الحديث أن الله يتأذى بأفعال عباده من الكفر والمعاصي، وفيه أنه سبحانه وتعالى يصبر عليهم ويمهلهم ويعاملهم بالإحسان، لأنه لا يحب الكفر كما تقرون في كتاب الله، لا يحب الكفر، فالله عز وجل يريد من الناس الطاعة، ولكنه كتب عليهم ما أراده سبحانه وتعالى في قدره الكوني، يعني القدر الكوني هذا لا ينصرف، ولكن هذا القدر الكوني نحن لا نعلم به. أنت الآن لا تدري أنك شقي أو سعيد، أنت الآن في هذا المسجد وتقرأ هذه الكتب وتقرأ القرآن وتصلي وتصوم وتتصدق، ولكن ما تدري أنت من أي فريق، لأن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه في خلق العباد أنهم فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن لا يعلم الفريق الذي في الجنة نفسه أنه من أهل الجنة، ولا يعلم الذي في السعير أنه من أهل النار، ما يعلم هذا، هذا كله في علم الله. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري في كتاب القدر حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة حينها في هذه الحالة تخلق وينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك ملك الأرحام، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه كلها علمها عند الله عز وجل، ما أحد يعلمها ولا أحد يعلم عن نفسه. لو كنت تعلم أنك من أهل الجنة خلاص ما عندك عامل ولا حاجة، لو كنت أنك تعلم أنك من أهل النار خلاص ترتكب كل شيء تقول أنا خلاص، لكن هذا كله عند الله عز وجل. ولهذا حينما جاء الجماعة الذين ينكرون القدر، وحينما نشأ هذا الفكر وكلهم من أصحاب البدع، وقالوا أن الأمر أنف، ما في شيء مقدر على الإنسان، بل هو يعمل لنفسه إن أراد الخير أو أراد الشر، الله عز وجل قالوا: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون شيئا إلا إذا شاءه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن ذاك الرجل الذي جاء والرسول يجاهد وهو كافر، فقال الرسول: أسلم أو أجاهد، يعني هم الآن في المعركة، فقال للرسول: هل أدخل الإسلام الآن أسلم أولا أو أجاهد، أدخل الآن مع يعني مع جماعة المسلمين يجاهد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم ثم جاهد. فنطق لله بالشهادة بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، ثم دخل يجاهد فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الوقت يقرب الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وبالعكس في قضية مثل هذه القضايا، وهو أن رجلا كان في المعركة وكان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا يعني يشكر عليه مثل فلان. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنه من أهل النار. الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو لوح يوحى. فقال رجل من الذين سمعوا هذا الحديث هذا الكلام قال أنا لكم به، يعني أنا سأتابعه حتى أنذر ماذا يختم له. فصار في الكفار هم يضربون فيه وهو يضرب فيهم حتى أثخنته الجراحة، يعني صار جسمه كله ما في مكان إلا في طعنة برمح أو ضربة بسيف، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى مات. والصحابة يعرفون أن من قاتل نفسه فهو من أهل النار، فجاء يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله، لكن ما هو هذا الشيء الجديد؟ قال الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الناس يشاهدونه يقتل الكفار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. إذن القدر هذا من عقيدة المسلمين وأهل السنة والجماعة يؤمنون به، فعلى المسلم أن يؤمن بذلك. وليس معنى الإيمان بالقدر أنك تتكل يعني في الدنيا، يعني أعمال الدنيا مثلا كما سمعنا في هذا الحديث أنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ما تقول أن رزقي مكتوب أجلس خلاص ما أشتغل ورزقي يأتيني مكتوب لي، هذا الكلام ما ينفع، لأن هذا مخالف للسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطبيعة الناس. ما في أحد ينزل عليه يعني من السماء نقود أو ينزل عليه طعام جاهز، وإنما هذا لابد أن يشتغل في هذه الدنيا. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر مطر ماء على الأرض، والناس يروحون يحرثون وبعد الحرث يأتيهم الرزق. وقال الله عز وجل في كتابه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم قال لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذا أنت تحرث وأنت تزرع، إذا أراد الله عز وجل أن يكمله أكمله، وإذا أراد أن يقضي عليه قضى عليه. إذا أنت ما عليك إلا السبب، فالأسباب لا بد منها. في جماعات في هذه الدنيا يجلسون يقولون عندهم ذكر يذكرون الله، ويجمعون جماعة عندهم يأتون لهم بحاجة يعطوهم وهم جالسين بس، وهذا لأهل الذكر، والذكر ما هو هكذا، يعني هذا لأهل دروشة. يعني الإسلام إسلام القوة، إسلام العمل، ورسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلما قالوا له عندما سمعوا هذا الحديث منه يعني القدر قد سبق وفريق الجنة وفريق في السعير، قالوا ففيما العمل يا رسول الله، يعني خلاص منتهين. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل واحد ميسر لما خلق له. إذن هذه الأحاديث في القدر لا تدعو للخمول ولعدم العمل، وإنما هي تحث على العمل. ولهذا قال الصحابة إذن نعمل. ومن قال أول هذا الكلام؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قالوا ففيما العمل ماذا نصنع؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال إذن نعمل، فكانوا يعملون ويجتهدون. مشهود لهم بالجنة، يعني بلغوا اللي شهد لهم بالجنة هم على الدنيا أحياء عرفوا ذلك، أبو بكر وعمر وعثمان والعشرة المبشرين بالجنة. لكن هل جلسوا قالوا خلاص احنا انتهينا، ولا كانوا يجاهدون ويعملون؟ إذن العمل لابد منه، وكونوا يعني كتب الله شيئا هذا المكتوب لا ينصرف. يبقى لما الشباب كلمة وهم الذين يقتلون أنفسهم، هذا الحديث سمعت منه في الصحيح، وقتل نفسه وهو يجاهد في سبيل الله، وماذا قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إنه في النار. إذن هؤلاء الذين يدعون الشباب يقولون الحور العين تستقبلكم، ما عليكم إلا أن تلبسوا هذه الأحزمة الناسفة وتدخلون تنسفون الناس هؤلاء، لأن الناس عندهم كلهم كفار ما يفرقون بين الكافر وبين المسلم، ما في إلا تعمل هذا العمل والحور العين يستقبلوك. طيب أنت يا أخي الذي تقول لهم هذا القول، هؤلاء الذي يقال لهم هذا القول لو كان عندهم عقول ما قبلوا هذا الكلام. لماذا؟ الإنسان في هذه الدنيا ما يريد عمل إلا يريد الجنة والنجاة من النار، فإذا كان هذا العالم علم على أنه إذا عمل هذا العمل الحر العين يستقبلون، لماذا هو يجلس ويرسل هؤلاء المساكين يقول لهم روحوا فجروا أنفسكم؟ ليش ما يتقدم هو؟ المفروض لو كان عندهم عقول كان قالوا له أنت تقدم قبلنا وإحنا معك، حتى يستقبلهم الحور العين مع بعض. إذا ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على علم وعلى فقه في دين الله عز وجل، ولا يمكن أن يجدوا الفقه والعلم إلا إذا ذهبوا إلى العلماء. أما إذا ذهبوا إلى الشباب مثلهم الجماعة على القنوات هذه يفحطون عليها ويقول مثل هذا الكلام، هذا ما هو علم هؤلاء، هم جالسون، لماذا ما ذهبوا؟ يعني إذا كان الجنة ما بينه وبينها إلا أن يقتل بهذه الطريقة والحور العين يستقبلوا، أي شيء غير هذا؟ هذا الذي يريد المسلم في هذه الدنيا؟ نعم تفضل. عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي هذا الحديث أن الله يتأذى بأفعال عباده من الكفر والمعاصي، وفيه أنه سبحانه وتعالى يصبر عليهم ويمهلهم ويعاملهم بالإحسان مع أنهم يعاملونه بالإساءة. وفي الحديث: يا ابن آدم، خيري ينزل إليك وشرك يصعد إلي، وأتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي. وقوله صلى الله عليه وسلم: يدعون له الولد، هذا من أشد الكفر. والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في مشكلة كما تعرفون في قضية القول بخلق القرآن، الذين يقولون القرآن مخلوق، وأهل السنة والجماعة كلهم يقولون القرآن كلام الله، فالله تكلم بهذا القرآن كما تكلم بالتوراة والإنجيل، ويتكلم بما شاء ويتكلم متى شاء. فيه طالب بس كان أمس أو بعد صلاة الجمعة يقول: هل نصف الله عز وجل بالسكوت؟ يعني هل نصف الله عز وجل بأنه ساكت؟ قلنا: يا أخي أنت أرجع إلى الكتاب والسنة، إذا وجدت في هذا الكلام الذي تقوله آية أو حديث تقول به، أما كان تجده في كتب الناس الذي يقول مثل هذا القول فهذا لا ينبغي. إذن الذين يقولون القرآن مخلوق، ما رأيهم في قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هل هذا مخلوق؟ من هو الذي قل هو الله أحد؟ الله أحد، من هو؟ أليس هو الله؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن الذي يقول القرآن مخلوق معناه يقول أن الله عز وجل مخلوق، وهذا كلام العلماء الذين قالوا القول في القرآن بأنه مخلوق كفر. القول كونك تقول القرآن مخلوق هذا كفر، لكن هل هو كافر مطلقا أو أنه يكون كافرا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة؟ لأن المسلمون وقعوا في شبه من الذين دخلوا في الإسلام وغيروا كتاب الله وتكلموا في باب الأسماء والصفات وشبهوا على الآخرين وقالوا: أنتم إذا وصفتم بأن الله يتكلم شبهتم الله بخلقه. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون من الكلام إلا ما يسمعونه من هذا المخلوق يتكلم، إذن شبهوا الله بخلقه. ولهذا قال العلماء ومنهم ابن القيم وغيره أن هؤلاء المعطلة هم كانوا مشبهة أولا ثم انتقلوا للتعطيل ثانيا. كيف يعني معطلة ومشبهة في وقت واحد؟ هو فكر في عقله أولا أن هذه الصفات لو أثبتها فقد شبه الله بخلقه، إذن ما هو المخرج من هذا؟ المخرج من هذا أن يعطلها ولا يثبتها لله عز وجل. إذن كان أولا مشبها وثانيا معطلا، أولا شبه وانقدح في ذهنه هذا التشبيه فأراد أن يتخلص من هذا التشبيه فوقع في التعطيل. ابن تيمية له رأي في هذا، وقد قلت لكم أكثر من مرة وأكرره لأن بعض الطلاب وبعض الحاضرين قد لا يكون موجودا، في قضية التكفير يقول: من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. نحن الآن في هذا المسجد، هذه الأمة موجودة يصلون ويؤذنون ويحجون، هذا كلهم مسلمون، لكن هل هم معصومين من الأخطاء؟ ليس هناك عصمة لأحد، العصمة هي للأنبياء فقط، إذن هؤلاء يخطئون. لكن إذا ارتكب إنسان معصية فيها كفر وتؤول إلى الكفر، هذا ننظر في وضعه، هل هو جاهل؟ هل هو عالم؟ لماذا يقول هذا القول؟ إذن القول بأن القرآن مخلوق كفر، طيب هذه معصية، هل نكفره بها مباشرة أو لا بد أن نقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبهة؟ لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كلكم طلاب العلم تجدون في الكتب أن الذين يقولون القرآن مخلوق هم المعتزلة ومن قال بقولهم، هل وصفهم بالكفر ولا قالوا أنهم ظلال؟ ما تجد أنهم قالوا أنهم كفار، قالوا ظلال. إذن من الذي يكون كافرا؟ الذي تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، الذي يبين له ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تزال عنه الشبهة الذي قيل له أنك لو أثبتت الكلام لله عز وجل فقد شبهته بخلقه، لأنه هذا الجاهل ما عرف من الكلام إلا ما يسمعه من هذا المتكلم، يعني ما يكون بهذه اللهات وهذا اللسان. إذن أنت تزيل عنه هذه الشبهة، أولا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، الأمر الثاني ما هو متوقف أن الكلام متوقف على هذا اللسان وهذه الحنجرة أبدا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه حجر يسلم عليه، حجر يسلم عليه، شجرة دعاها فجاءت. ثم غير هذا، الله عز وجل أخبرنا بشيء في أجسامنا نحن ونقرأ القرآن، قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يفعلون، آيات. الله ختم على الفم هذا ما يقدر يتكلم. طيب الجوارح هذه المطلوب منها الشهادة تنطق بعدما شهدت على هذا المجرم بما عمله، لأنه ادعى على أن الملائكة الذين يسجلون عليه ظلموه، بعدما تشهد الله عز وجل يطلق هذا اللسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فين اللهات فين اللسان في هذه الأعضاء في هذه الأجسام؟ إذن الكلام ما هو متوقف على ما فهمه هؤلاء أنه لا يكون إلا ممن عنده لسان أو لهات يتكلم به، وإنما الكلام هذا بابه آخر. إذن الله عز وجل ليس كمثله شيء، والله يقول في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله الذي يسمعه؟ هو القرآن، أليس كذلك؟ هل يسمع من الله مباشرة؟ ما يسمع من الله مباشرة، ما سمعه إلا موسى عليه السلام والرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. إذن أحد من المشركين استجارك فأجره ما تقتله حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يقرأ عليه كتاب الله عز وجل ويبين له الحق، يبين له أن هذا شرك وأن هذا حق وعليك تتبع هذا وتترك هذا. إذن الله عز وجل تكلم بكلامه، وكلامه هذا الذي في المصحف بين أيدينا والذي لا يجوز لك أن تدخل به الحمام كما تعرفون هذا، أما بقية كلام الناس هذا تدخل به محل ما تشاء، لكن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، لا يجوز لإنسان أن يقرأ القرآن يعني أن يمسك المصحف إلا وهو على طهارة، لا يمسك المصحف إلا وهو على طهارة، لا يجوز لك أن تدخل به بيت الحمام، هذا كله تنزيل كلام الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا، ولا سيما طلاب العلم. إذن نحن نقول من قال القرآن، نقول القول بأن القرآن مخلوق كفر، القائل لا يكفر إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ولهذا لما صارت المناظرة وكان الذي جاء بها ذاك الرجل في وقت المعتصم، دخل أحد العلماء على الذي جاء بهذه الفكرة وقد أصابه الفالج، فقال أحمد الله الذي سجنك في جلدك في هذه الدنيا، يعني سجنك في جلدك، يعني أصيب بالفالج فأصبح بهذه الحالة، وهو الذي جاء بهذه الفكرة بأن القرآن مخلوق ويحرف صفات الله عز وجل. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وهو سبحانه منزه عن الولد لأن الولد جزء من أبيه، قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، يعني نسبوا له الولد، والولد يشبه أباه لأنه جزء منه، والله جل وعلا لا شبيه له، ولو كان له ولد لصار شريكا له في الملك. وهو سبحانه منزه كذلك عن الشريك والشرك، والوالد يحتاج إلى الولد، وهو سبحانه ليس بحاجة إلى شيء، فله سبحانه ملك السماوات والأرض، فليس بحاجة إلى الولد من أجل أن يعينه أو ينفعه، تعالى الله عن ذلك. لكن مع هذا ينسب المشركون له الولد فيؤذونه سبحانه وتعالى بذلك، وفي هذا بيان فضله سبحانه بالإحسان إليهم مع إساءتهم بخلاف طبائع البشر، فلا يوصف بالإحسان إلى المسيء مثله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. باب إثبات صفة الحب لله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث كما تشوفون في البخاري وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل. الندى معناه الشيء الذي يسمع، والله عز وجل ينادي جبريل، وماذا يقول له؟ إن الله يحب فلانا، يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ويحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. كان في أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يطبق هذا الحديث على أمثاله، كثيرهم في هذا الوصف من المسلمين ومن العلماء، لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله من المعاصرين كان بهذا الوصف. لماذا؟ لأنه يحسن إلى الناس جميعا، فالمخالف والموافق كلهم يحبون الشيخ بن باز، ما فيه واحد يتكلم في الشيخ بن باز بكلمة تخالف مطلقا، مع أنهم يتكلمون في بعض العلماء قد يسبونهم، قد يتكلمون فيهم بكلامه طيب، لكن هذا الرجل مع أنه على الحق ولا تأخذه في الحق لومة لائم، ومع ذلك لا تجد أحدا يتكلم عنه بشيء، إذا قيل الشيخ بن باز خلص على الرأس والعين، فوضع له القبول في الأرض لأن الله عز وجل أحبه وألقى له هذا القبول بين عباد الله. فالشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفة بالحب، ليس الحب حب الله عز وجل كحب المخلوقين، وإنما هذه الصفة لله عز وجل تليق بجلاله، فينبغي لنا أن نثبتها كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أثبتها الله في كتابه في آيات كثيرة، فنحن نؤمن بكل ما في كتاب الله وكل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق على هذا الحديث لنستفيد منه إن شاء الله أكثر. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه وصف الله تعالى بأنه يحب، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تعرفون في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي فتح خيبر، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس يدوكون في تلك الليلة، كل واحد يريد هذه الصفة، لأن هذا الحب متبادل، يحب الله عز وجل ورسوله، والله يحبه ورسوله، فكل واحد يريد أن يعطاها. فذهبوا في الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ليعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كل واحد يريد أن يأتي ويقدم له هذه الراية حتى يتصف هذه الصفة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، يقول: هو دائما ما يحب الأمارة ولا يبحث بعدها، لكن قال في هذا اليوم: أنا أحب الأمارة. ثم لما اجتمعوا هم عدد كبير، كان يرفع رأسه حتى يراه الرسول، حتى يتذكره، وكان يطمع في هذه الإمارة من أجل هذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول قال: أين علي بن أبي طالب؟ هم عرفوا الآن إذن الذي سيعطى غيرهم، فقالوا: إنه أرمد، يعني أصابه الرمد، ما استطاع يحضر في هذه الجلسة، فقال: أتوا به. فذهب أحد الصحابة وأخذه يقوده ما يبصر، فلما وصل عنده بصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن، هذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني برئ البصر وكأنه لم يصاب بذلك الرمد. ثم أعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك ولا تلتفت. أخذ الراية ومشى، مشى قليلا. شوفوا الآن يعني كيف الصحابة يمتثلون الأوامر ويطبقوها كما هي. وقف ولم يلتفت، فقال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ لأنه قال له خذ الراية وانفذ إليهم ولا تلتفت. إذن لما مشى قليل ما يدري عليه يقاتلهم، فلم يلتفت بل وقف وكان يتكلم وهو متجه إليهم ويكلم الرسول عليه الصلاة والسلام على ماذا أقاتلهم، فأخبره أنه يقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عملوا ذلك خلص رفع عنهم الجهاد. إذن هذه الصفة تحصل عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيجب للذين يتشيعون أن يعلموا أن علي بن أبي طالب وأهل بيته ليسوا في حاجة إلى الكذب الذي يعملونه لهم. علي بن أبي طالب هذا وصفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب هو الذي بات على السرير، على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشباب من الكفار على الباب ينتظرونه حين يقوم يضربونه بالسيف ضربة رجل واحد، كما تعرفون في قصة الهجرة. يعني في قصة الهجرة لما كان قريش يدعون أن الرسول آذاهم وشتت شملهم وفرق كلمتهم، هذه دعواهم، عملوا ما عملوا إلى أن وصلوا إلى المؤتمر النهائي على أنهم يجتمعون في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر، فاجتمعوا وحضرهم إبليس وهم ما يعرفونه، لكنه جاء بهيئة يعني رجل طيب. وهم مجتمعون لأمر سري لا يريدون أن يخبروا به أحد، فشافوا هذا الرجل معهم قالوا من أنت؟ فقال سمعت بالشيء الذي أهمكم فلعلكم لا تعدمون رأيا مني. دخلوا معهم فبدأوا ماذا يصنعون بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقال جماعة نأخذه ونطرده من مكة، يعني فكروا في هذا قالوا هذا ليس برأي، لأنه رجل عنده لسان عنده كلام طيب، سيجتمع الناس معه وسيأتون إليكم ويقتلونكم، إذن هذا ما هو رأي. قال أحدهم ممكن نحبسه دخله في السجن ونقفل عليه ولا يخرج خلاص. قالوا هذا ليس برأي، لأن أصحابه سيدخلون له وسيخرجونه منكم. تعرفون الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال فرعون هذه الأمة أبو جهل قال أرى رأي ما وقعتم عليه، هذا الشيخ اللي عندهم يعني كلهم لما يقول هذا الكلام يكون معهم، هذا الرأي ما هو رأي خلاص دوروا غيره. فقال أرى أن نجمع يعني من جميع الفخوذ من جميع القبائل الموجودين في مكة نأخذ شابا قويا يعني من كل فخذ، تعرفون الفخذ الجماعة الفخذ القبيلة، لأنهم يخافون من بني هاشم أن يقتلونهم. قالوا نجمع من هذه الطوائف جميعا من هذه القبائل جميعا شباب ونعطي كل واحد سيفا صارما ثم يجتمعون عليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم يقاتل الناس جميعا. فمن هذا الكلام قال ذاك الرجل هذا هو الرأي، هذا الكلام الذي قلته هو الرأي الصحيح. أخذوا سيوفهم جهزوها واستعدوا، والله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة التي عملوها، وجاءه جبريل بالخبر من الله، ثم أعطي الإذن بالهجرة، لأنه دائما يطلب الإذن بالهجرة والله عز وجل ما أذن له بالهجرة، ولا يمكن أن يهاجر إلا إذا أذن له الله له عز وجل. وقد هاجر كثير من الذين دخلوا في الإسلام ويلقون العذاب والنكال، ولم يهاجروا إلا خفية إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اقتنع بالإسلام وقبل الإسلام أخذ سيفه وخرج ودعا الجماعة كلهم الكفار، قال من أراد أن يعترضني أنا مهاجر الآن تفضلوا. ما حد قدر يلتفت فيه، معروف يعني عمر الفاروق. أما بقية الآخرين المساكين الضعفاء فيحدثهم ما يحدث. إذن اجتمعوا على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول مغطى بالغطاء الذي اللحاف الذي يتغطى به على سريره. هو في نفس النهار جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه حينما جاءه الخبر من الله عز وجل والإذن بالهجرة، فجاء في النهار في وقت ما كان يأتي فيه إلى أبي بكر، في وقت الشمس في الظهيرة، فلما رآه عرف أنه ما جاءه إلا ما جاء إلا لأمر ما، فاستقبله. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أخرج من عندك في البيت، فقال ما في البيت إلا أهلك والباقي كلهم من أهل البيت، يعني ما يخشى منهم. فدخل وقال له إن الله عز وجل أذن لي في الهجرة، فقال الصحبة، أبو بكر يقول الصحبة أنا معك. ماذا قال؟ وقال عندي يعني مطيتين وراحلتين مجهزة لهذا. قال له الرسول بالثمن، يعني ما يأخذ الراحلة منه مجانا وإنما بالثمن، فقبلها منه. الشاهد من هذا على أن الرسول رجع لبيته ونام في فراشه، وأمر علي بن أبي طالب أن ينام على هذا الفراش، والجماعة حرس على الأبواب على الباب الذي سيخرج منه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يضربوه ضربة رجل واحد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام على الوعد الذي بينه وبين أبي بكر خرج من الخلف، لا ما خرج من الخلف، خرج من الطريق من الباب، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وذهبوا هم ومن معهم إلى الغار المعروف. الرسول خرج من بينهم، وفي رواية أنه حث على رؤوسهم التراب، وكان واحد بعيد هناك يشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أعمى أبصارهم عنه، يعني من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم لا يبصرون. فخرج الرسول وراح، فهذا الرجل يعني جاء الصباح وهم ينتظرون من الذي على الفراش؟ علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب يعني ضحى بنفسه ونام في هذا المكان وهو يعرف أن هؤلاء واقفون على الباب ليقتلونه. هذه من كرامات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سمعنا الكرامة الأولى وهذه هي الثانية وغيرها كثير. فالشاهد أن ذاك الرجل جاء وقال أنتم في هذا المكان والرسول قد راح، ما في أحد هنا. قالوا موجود؟ قال لا ما هو موجود. فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالشاهد أن الله عز وجل خيبهم. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل أخبر بأن هؤلاء الذين كانوا يمكرون بالرسول عليه الصلاة والسلام لم تنجح هذه المؤامرة التي عملوها، وأن الله عز وجل أنزل القرآن يتلى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، ولهذا قالوا السجن هذا ما ينفع، أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يطردوه أو يقتلوه، وهذه كلها لم تنفذ. الشاهد معنا في قصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بات على هذا الفراش وهو ينتظر هؤلاء الذين يتربصون به ليقتلوه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه وصف الله تعالى بأنه يحب، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه، وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله جل وعلا يحب من عباده أهل الطاعة وأهل الإيمان، فالحب صفة من صفاته جل وعلا، وهي صفة تليق بجلاله، وليست محبته كمحبة المخلوقين، فهو سبحانه يحب والمخلوق يحب، ولا تشبه محبة الخالق محبة المخلوقين، وهذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة. يعني أهل التأويل يقولون أراد، وهذا متقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب، وهذه المحبة صفة لله عز وجل على ما تليق بجلاله، ليس كمحبة الخلق. الخلق يحب لغرض من الأغراض، والله عز وجل لا يحب لذلك، ليس له غرض، وإنما هذه الصفة القائمة به. وكما سمعنا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أعطينا الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولهذا تطاول الصحابة جميعا إلى هذه الخصلة، بحيث كل واحد يطمع أن يعطى الراية بحيث يكون أن الله يحبه، هذا هو الغرض. نعم. قال حفظه الله تعالى: والله جل وعلا يحب بعض عباده من أهل الطاعات والتقوى، فإذا أحبهم نادى الله تعالى جبريل عليه السلام: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. كلمة نادى، أنتم تعرفون في قصة موسى عليه السلام لما وعده الله عز وجل لميقاته بعد 40 ليلة، ثم جاء فناداه ربه وقال إني أنا ربك، وتعرفون نفس القصة وقوله تبارك وتعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. ثم كلمه. حينما نقول القرآن مخلوق، هل هذا الكلام مخلوق؟ يعني الله عز وجل ينادي موسى عليه السلام بكلام مخلوق، أو يناديه بكلامه؟ إذا ناداه بكلامه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، إذا كلامه كلام مسموع، ما هو مخلوق، كلام مسموع يسمعه الذي يتكلم به معه. فينبغي أن نثبت هذه الصفة لله عز وجل، وأن نعلم أن القرآن هو كلام الله وليس ككلام البشر. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والله جل وعلا يحب بعض عباده من أهل الطاعات والتقوى، فإذا أحبهم نادى الله تعالى جبريل عليه السلام: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. وهذا فيه دليل على أنه يجب أن نحب من يحبه الله، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فنحن نحبهم بحب الله جل وعلا لهم، ونبغض أهل الكفر والمعاصي، وهذا من الولاء والبراء. فالملائكة تحب ما يحبه الله، ونحن كذلك نحب ما يحبه الله من الأعمال ومن الأشخاص. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض، أي توضع له المحبة في قلوب الناس. فإذا رأيت شخصا يحبه الناس من أهل الخير والإيمان، فهذا علامة على أن الله قد أحبه وأحبته الملائكة. وإذا رأيت شخصا يكرهه أهل الدين وأهل الإيمان، فاعلم بأن هذا علامة على أن الله يكرهه ويكرهه كذلك أهل السماء. والله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. يعني هذا عن التفسير، يعني وضع له القبول في الأرض، وهذا كما هو معروف، وذكرت لكم المثال الذي لأحد المعاصرين وهو الشيخ رحمه الله، كل الناس يحبونه، المخالف والموافق، ما في أحد يخالف في هذا أبدا. وهذا يعني دليل على أن الله عز وجل وضع له القبول في الأرض، لأنه يحبه، وهو رجل الذي عرفه يعرف صفاته ويعرف أعماله وماذا يقدم للناس، رحمه الله. طيب تفضل. رحمه الله تعالى: فالطاعات سبب لنيل محبة الله جل وعلا ومحبة الملائكة وأهل الأرض، والمعاصي على العكس فهي سبب لبغض الله جل وعلا لها ولصاحبها، وبغض أهل السماء والأرض له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه الجماعة. إذن هذا الحديث كما سمعنا أنه حديث متفق عليه، رواه الجماعة. هذا الحديث فيه جماعة من أهل البدع ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويقول إذا أثبتنا هذه الصفة فقد شبهنا الله بخلقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا القول، يعني أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. ليلة البدر متى؟ ليلة 15، ما في أحد يغطي على أحد، يعني القمر في السماء والناس كلهم في الأرض كلهم يرون القمر، ما في أحد يحجب أحد عن الآخر أي عن الرؤية. هذا الحديث الثابت في الصحيحين أوله كثير من الذين ذهبوا إلى تحريف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا أثبتنا الرؤية فقد شبهنا الله بخلقه، يتصورون على أن الرسول قال أن الله مثل القمر، هو شبه الرؤية بالرؤية، ما شبه المرء بالمرء، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ثم هذه الرؤية للمؤمنين في الجنة يوم القيامة هي أكبر نعمة يمتن الله بها على عباده بعد أن يدخلهم الجنة، لأن الجنة أكبر نعمة للمسلم إذا دخلها. لكن الله عز وجل يقول لهم لأهل الجنة هل تريدون شيئا بعدما يدخلهم الجنة؟ فيقولون لا، الذي أعطيتنا كفاية ما في أكثر منه، فيتجلى لهم فيرونه، وهذا دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيادة التي جاءت للذين آمنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة بعدما يدخلهم الله عز وجل الجنة. هذا الحديث كما سمعت في الصحيحين وفي جميع الكتب، وتأتي الجماعة يؤولونه وينكرون هذه الرؤية. وقد يقول بعضكم وكما يقولون الذين يلبسون على الناس، يقول هذه الأفكار وهي القول بخلق القرآن والقول يعني برؤية المؤمنين ربهم، هذه كلها أقوال قالوها الجماعة أهل البدع وقد ماتوا، ما في أحد عاد يقول بهذا القول، يعني كلهم تحت القبور. ولهذا بعضهم يقول أنتم تريدون تنبشوا ما تحت القبور، فلا تحت القبور ما ينبشهم إلا ربنا يوم القيامة حينما يبعثهم من القبور. نحن نتكلم عن الأفكار التي قالوها، هل هي موجودة بين الناس وفي ناس يقولون بها أو ذهبت؟ ما نتكلم عن الأشخاص، لا عن الجهم بن صفوان ولا عن غيره من المعطلة، هؤلاء ماتوا، لكن نتكلم عن أفكارهم، هل هي موجودة ولا غير موجودة؟ ونقول أن أفكارهم موجودة، وفيه جماعة يؤلفون كتبا وهم على قيد الحياة الآن، يؤلفون كتبا في القول بخلق القرآن، ويؤلفون كتبا في إنكار رؤية المؤمنين ربهم، ويؤلفون كتبا في تخريد الفساق في النار. هذا موجود على قيد الحياة الآن وفي أكبر مستوى، علماء يعملون هذا العمل. إذن هذه الأفكار ما زالت موجودة، وهذا الحديث كما سمعتم أن الله عز وجل أن رسول صلى الله عليه وسلم يثبت هذه الرؤية على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نقرأ التعليقات والآن نسمع، وذكرت لكم هذا المثال، والكتب موجودة وأصحابها أحياء يقولون بهذا القول، يقولون القرآن مخلوق، ينكرون الرؤية، يقولون بتخليد الفساق في النار، يعني أصحاب المعاصي. أصحاب المعاصي ما قال بتكفيرهم وتخليدهم في النار إلا الخوارج، وهذه إنكار الرؤية وما يشبهها ما قال بها إلا المعتزلة ومن يقول بقولهم. إذن الذين يقولون بقولهم ما زالوا على قيد الحياة ويؤلفون الكتب وينشرونها ويدعون إليها. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة التمام، إما ليلة 14 أو 15 التي فيها يتكامل القمر، لأنه يبدو في أول الأمر هلالا ثم يكبر ولا يزال يكبر حتى يتكامل فيصير بدرا كاملا، ثم يأخذ في النقص حتى يعود هلالا في آخر الشهر. وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، والحكمة في تقدير منازل القمر هي لأجل أن يعرف الناس الحساب. الله عز وجل حينما قالوا، قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، يعني الأسئلة التي وردت من الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام عن مسائل معينة، باب الأسماء والصفات لم يرد فيها أي سؤال من أي صحابي، لأنهم يعرفون معناها، الله عز وجل كلمهم بلغتهم، لكن الأشياء التي عليهم فيها إشكال يعني يسألون عنها. ولهذا يذكر طلاب العلم أن في رسالة نوقشت في هذا الموضوع في الجامعة الإسلامية. الهلال الله عز وجل قال في كتابه يسألونك عن الأهلة، يعني يسألونك عن هذا الهلال كيف يبدو صغيرا ثم يستمر إلى أن يكبر ثم يعود إلى أن يكون كما كان. في الدرس الآتي إن شاء الله نكمل هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.